أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا رحمتك وعلمنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. قال المؤلف رحمه الله في كتاب مصابيح الساطعات الأنوار تفسير أهل البيت عليهم السلام. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكترث حسنة، في قول الله سبحانه وتعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يكترث حسنة نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى الله كذبا، فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. وصلنا إلى ويمحو الله الباطل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال تعالى: ويمحو الله الباطل ويحق الحق. قال المفسرون: ليس معطوفا على جزاء الشر، ليس معطوفا على جزاء الشر، وإنما هو كلام مستأنف. معناه والله يمحو الباطل ويحق الحق، أي يثبته بكلماته بوحيه أو قضائه. والمراد لو كان مفتريا كما يزعمون لكشف الله افتراءه ومحقه بالحق. ويجوز أن يكون عدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله سيمحو الباطل الذي هم عليه وهو الشرك وتكذيبهم لمحمد، ويثبت الحق وهو الدين الذي جاء به في القرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصره عليهم. قال: وإنما سقطت الواو في الخط من يمحو فيمحو اتباعا للمصحف، أي اتباعا لللفظ، كما في: ويدعو الإنسان بالشر وسندعو الزبانية، أي وعادة الله أن يذهب الباطل. قال في البلغة: هؤلاء الكفار يقولون إنك مفتر على الله كذابا، ولو كنت فعلت فشاء الله أن يختم على قلبك لفعل. وهو زجر للنبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه. وقوله: ويمحو الله الباطل، أي لو كان محمد مفتريا في البعث في الخلق لبعث نعم أي لو كان محمد مفتريا للبعث في الخلق لبعث من يكشف خلله ويبين لهم فريته. لبعث لو كان محمد مفتريا بالبعث في الخلق لبعث أي الله من يكشف غش خلله ويبين لهم فريته. فلما لم يبعث إلى هذه الغاية أحدا علمنا أن الله تعالى لا يخلي بين عباده والباطل، بل يبعث من يبين للناس كما فعل في بني إسرائيل وغيرهم. قال: لو كان المسألة مسألة أنه من عنده محمد بالله أتى بهذا الكلام من عنده، حاشا الله أن يسكت عنه ويسكت عن هذا الباطل. قال: لابد أن يرسل من يمحي هذا الباطل ويثبت الحق. فثبت عندما لم يرسل أحد بأن كلام محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق. ثم قال سبحانه: إنه عليم بذات الصدور، في مضمرات صدرك وصدورهم، فيجري الأمر على حسب ذلك من ظهور الحق على يديك ومحق باطلهم. واعلم أنه تعالى لما قال: أم يقولون افترى على الله كذبا، ثم برأ رسول الله مما أضافوه إليه من هذا، إذ كان من المعلوم أنهم قد استحقوا بهذه الفرية عقابا عظيما لا جرم ندبهم الله تعالى إلى التوبة، وعرفهم أنه يقبلها من كل مسيء وإن عظمت إساءته. فقال عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. نعم، قبلته منه أخذته منه وجعلته مبتدأ قبولي، لأن من للابتداء، ومعنى قبلته عزلته عنه وأبعدته عنه، لأن عن للمجاوزة، ومنه الآية. كأنه لما قبلها أخذها، لما قبلها أخذها فعزلها وأبعدها. إذن وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، والتوبة أن يرجع عن القبيح والإخلال بالواجب بالندم على تفريطه والعزم على أن لا يعاود مع تلافي ما أمكن من حقوق العباد والاعتذار إلى من أساء إليه. روي أن أعرابيا دخل المسجد وقال اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك وكبر، فلما فرغ قال له علي رضوان الله عليه يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة الكذابين، وتوبتك تحتاج إلى توبة تحتاج إلى التوبة. فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال اسم يقع على ستة معاني، على الماضي من الذنوب الندامة، ما مضى من الذنوب يجب الندامة، أن هذا شروط الاستغفار عند أمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه وجد لها الاستغفار ستة شروط، ما هو قال ما بلا مجرد أن الواحد يقول بلسانه استغفر الله وانتهى، لا لابد من شروط معنا عليكم السلام عليكم. يا هذا إن سرعة الاستغفار، روي أن أعرابيا دخل المسجد وقال اللهم أني أستغفرك وأتوب إليك وكبر، فلما فرغ قال له علي رضوان الله عليه يا هذا إن سرعة الاستغفار باللسان توبة الكذابين وتوبتك تحتاج إلى التوبة. فقال يا أمير المؤمنين وما التوبة؟ قال اسم يقع على ستة معان، على الماضي من الذنوب الندامة، ما قد مضى من الذنوب يجب فيها الندامة، يندم الإنسان عليها، ولتضيع الفرائض الإعادة، إذا كان هناك صلوات لم يصليها أو زكوات لم يخرجها أو واجبات لم يخرجها فيجب عليه إخراجها، ولتضيع الفرائض الإعادة ورد المظالم وإذابة النفس في الطاعة، يعني يذيب نفسه من الخوف من الله سبحانه وتعالى والوجل من الله سبحانه وتعالى، كما ربيتها في المعصية، كما أنها ارتاحت وأنعمت في المعصية فتجازيها بذل الطاعة، وإذابة النفس في الطاعة كما ربيتها في المعصية، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية. أنت أذقتها حلاوة المعصية من التفريط ومن النوم ومن النوم عن الصلاة والاستهزاء بالصلاة وعدم الالتزام، هذا تلذذت به، لازم تذيقها مرارة العكس، أن تقوم وأن تريد النوم، أن تصلي، أن تترك الأشياء التي أنت تريدها وهي لا خير فيها، أن تذيق، وإذاقة النفس مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعصية، والبكاء بدل كل ضحكة ضحكتها، قاله في الكشاف والمقاليد وغيرها، البكاء بدل الضحك، يعني البكاء هنا بمعنى أن الإنسان يعود إلى الله سبحانه وتعالى ويترك الاستهزاء والاستهتار بحياته وضياع نفسه، ولم يعني ليس له في حياته إلا الضحك والاستهزاء والجلسات اللي احنا نشوفها اليوم، ما بلا جلسات نكت وجلسات ضحك وكذا وكذا، لا يذكر الله سبحانه وتعالى، يعني ربما مجالس كاملة لا يذكر الله سبحانه وتعالى فيها. ثم قال ويعفو عن السيئات إنه عليم بذات الصدور، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، الكبائر بالتوبة والصغائر باجتناب الكبائر، ويعلم ما تفعلون فيثيب على الحسنات ويعاقب على السيئات. ثم قال تعالى ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي يستجيب لهم، فحذف اللام كما في وإذا كالوهم، أي لهم، وسواء قال يستجيبهم أو يستجيب لهم، المعنى واحد، ويستجيب الذين، كأنه قال ويستجيب للذين آمنوا، ودعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب، يعني فلم يجيبه عند ذلك مجيب، والمعنى يستجيب الله لهم فيثيبهم على طاعتهم ويزيدهم على الثواب تفضلا، أو إذا دعوه استجاب لهم دعاءهم وزادهم على ما طلبوا، وقيل الاستجابة فعلهم، أي والذين آمنوا يستجيبون لله بالطاعة كما دعاهم إليه. نعم، وقيل يستجيب لهم تشفعهم في إخوانهم ويزيدهم من فضله يشفعهم في إخوان إخوانهم، ذكره ابن الجوزي. والكافرون لهم عذاب شديد، الألم والمقصود التهديد. قال الحاكم الجشمي، قال الحاكم الجشمي في التهذيب في تفسير هذه الآية، قال في الأحكام دل قوله سبحانه ويستجيب على أحد التأويلين، أنه تعالى يجيب دعاء عباده المؤمنين دون غيرهم، لولا ذلك لما خص المؤمن، ولأن إجابة الدعاء يجري مجرى الثواب، ولذلك يقال فلان مستجاب الدعوة فيمدح به. هذا قول أبي علي. وقال أبو بكر أحمد بن علي يجوز إجابة دعاء غير المؤمن استصلاحا، ومتى قيل فكثير من المؤمنين لا يجاب دعاءهم، قلنا قد يتأخر لمصلحة وقد يكون مفسدة فلا يجاب، وإنما يجاب بشرط المصلحة، ولذلك يجب أن يسأل بشرط المصلحة. ومتى قيل إذا كان مصلحة فلا بد أن يفعله، فما معنى الدعاء؟ قلنا قد يكون فعله مصلحة عجيب الدعاء، ولولا الدعاء لكانت مفسدة. ويدل قوله ولو بسط الله الرزق الآية على قولنا في اللطف والمخلوق والاستطاعة والإرادة، أما دلالته على اللطف فظاهر، لأنه لم يعطى لكي لا لأنه لم يعطي لكي لا يبغوا ولم يبسط ولو بسط لبغوا، وإنما رزقهم قدرا مخصوصا ليكونوا أقرب إلى الاستقامة. نعم. قال واعلم أنه تعالى لما قال أنه يجيب دعاء المؤمنين ورد عليه سؤال، وهو أن المؤمن قد يكون في شدة وبلية وفقر، ثم أنه يدعو فلا يشاهد أثر الإجابة، فكيف الحال فيما تقدم من قوله ويستجيب الذين آمنوا؟ فأجاب عنه تعالى بقوله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، أي لظلموا بها وظلم بعضهم بعضا. قال الشاعر ولولا ظلمه ما زلت أبكي، أو من البغي الذي هو التكبر. يعني قال إذا كان هذا الحال وقال الله سبحانه وتعالى أن يستجيب المؤمن، طيب فيه مؤمن يدعي في ساعة يعني في ساعة الشدة وكذا ولا يستجاب له، قال أن الله سبحانه وتعالى يستجيب على المصلحة للمؤمن، قد يكون في الإجابة ضر له، ولذلك إن الله هو العالم يؤجل هذا الشيء. ثم قال تعالى ولكن ينزل بقدر ما يشاء، أي بقدر الكفاية أو بتقدير على ما تقتضي الحكمة، وباطن التدبير أنه بعباده خبير بصير، يعلم ما هو أصلح لهم فيقدر لهم بحسبه من الفقر والغنى وغيرهما. ولما بين تعالى أنه لا يطيعهم، أنه لا يعطيهم ما زاد على قدر حاجتهم، لأجل أنه أعلم أن تلك الزيادة تضرهم في دينهم، بين أنهم إذا احتاجوا إلى الرزق فإنه لا يمنعهم منه، فقال سبحانه وهو الذي ينزل الغيث وهو المطر من بعد ما قنطوا، يريد من بعد ما يأسوا من الرحمة، وإنزال الغيث بعد القنوط أدعى إلى الشكر، لأن الفرح بحصول النعمة بعد البلية أتم، وكان إقدام صاحبه على الشكر أكثر. قال نافع ابن عامر وعاصم ينزل مشددة والباقون مخففة، ينزل يقال قنط بفتح النون وكسرها، قنط وقنط، وينشر رحمته أي يبسطها، ورحمته بركات الغيث ومنافعه من الرزق والخصب. ثم قال وهو الولي الذي يتولى عباده بالإحسان، الحميد المستوجب الحمد على ذلك، وإن لم يحمده حامد، حتى لو ما أحد حمد الله فهو محمود بذاته، يعني محمود بذاته سواء حمد أو لم يحمد، يعني ما هو مؤثر فيه أو مؤثر في هذه الصفة اللي فيه. وهو الولي الذي يتولى عباده بالإحسان، الحميد المستوجب الحمد على ذلك، وإن لم يحمده حامد أو المحمود في سماواته وأرضه. ثم ذكر آية أخرى تدل على إلهيته، فقال ومن آياته أي دلائل قدرته الباهرة خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة. إن قيل ليست الدواب إلا في الأرض، لأن سكان السماوات ملائكة وهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، فالجواب أنه يجوز أن يريد الأرض وحدها، وإن عاد الضمير إليها وإلى السماء نحو وجعل القمر فيهن نورا ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. ويجوز أن الملائكة مش ودبيب مع الطيران فوصفوا بالدبيب كما توصف به الأناسي على الأرض. وأيضا فإن الدبيب هو الحركة والملائكة لهم حركة أو يكون في السماء خلق يدبون لا نعلمهم جائزة على كل الاحتمالات. ثم قال تعالى وهو على جمعهم أي كلما بث إذا يشاء أي وقت مشيئة جمعهم وهو يوم القيامة قدير لا يعجزه جل وعلا شيء من الأشياء. والمقصود أنه تعالى خلقها متفرقة لا للعيب ولكن للمصلحة. فلهذا قال وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يعني الجمع للحشر والمحاسبة. ثم قال تعالى وما أصابكم من مصيبة في مال أو بدن فبما كسبت أيديكم قرأ نافع عن بما كسبت بغير فاء. وهو كذلك في مصاحف أهل المدينة والشام وقرأ الباقون بالفاء وكذلك هو في مصاحف بالعراق. وقوله بما أو في أو فبما كسبت خبر في القراءتين جميعا. وما مبتدا بمعنى الذي والمعنى الذي أصابكم وقع بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير من الذنوب ولولا عفوه لهلك عبده في أول خطوة. والآية مخصوصة بالمجرمين فأما من لا جرم له كالأطفال والمجانين فلا بد من العوض من العوض للمصلحة ولا يبعد أن يعاقب بعضهم ويعفو عن أن يعاقب بعضهم ويعفو عن بعض. وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من اختلاج عرق ولا خدش عود ولا نكبة حجر إلا بذنب ولما يعفو الله عنه أكثر. قال يعني ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني لا تأتي من فراغ. هذه الأشياء اللي يتعرض لها الإنسان ولكن قد تكون كفارة قد تكون يعني مسح للذنوب وللخطأ هذا الأشياء التي تحدث أو اختبار من الله سبحانه. نعم ابتلاء من الله سبحانه. ما يمكن هذا يعني يقول عن شيء تدخل بشيء وكذا قد تكون لطف. هذا عندك لطف سموه لطف إذا كان يعني الإنسان يريد أن يرتكب شيء ولكن جاله ما يصرفه عنه هذا يسمى لطف لأن الله سبحانه وتعالى لها ألطاف لعباد المؤمنين. لكن الألطاف ما تأتي إلا مترتبة على الطاعة لا يمكن أن تأتي الألطاف للعاصي. ولكن إذا كان به طاعة أو مثلا هو يريد أن يرتكب شيء وهناك من يدعي له والده أو والدته أو كذا أو تصدق أو كذا فمن باب الألطاف تكون هذا. قال بعض علمائنا عليهم السلام العفو يراد به الإمهال ولا يؤاخذهم في الوقت أو يراد العفو عن الصغائر والله أعلم انتهى. وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ هذه الآية وقال من عفى الله عنه فهو أعز وأكرم من أن يعود إليه في الآخرة وما عاقب عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يعيد العذاب عليه في الآخرة رواه الواحد في البسيط. وقال إذا كان كذلك فهذه أرجى آية في كتاب الله تعالى لأن الله تعالى جعل ذنوب المؤمنين صنفين صنف كفره عليهم بالمصائب في الدنيا وصنف عفى عنه في الدنيا وهو كريم لا يرجع في عفوه وهذا سنة الله مع المؤمنين. قال في الله سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير فهنا في من الله سبحانه وتعالى عفو أما أن تكون المصائب أو المكفرة أو أن الله سبحانه وتعالى يعفو وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يعود فيما قد عفى عنه. ثم قال تعالى وما أنتم بمعجزين في الأرض. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكلها من فرجا وارزقنا وأنت خير الرازقين واقضي ديوننا يا كريم يا عظيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراضنا وأمراض المسلمين. اللهم احكم دماء المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من عبادك الذين إذا استمعوا القول يتبعون أحسنه وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله وياك. سيدي بالجنة.